جبل المس والشمس في ايده يدي الناس والخير من سيده. جبل المس والشمس في ايده يدي الناس والخير من سيده. والحنية مشيئة إلهية والرزاق دايما بيزيدوا.